أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لازلنا مع العائق الأول من عوائق الطلب، ألا وهو ترك الإخلاص لله عز وجل أو طلب العلم بغير وجه الله تبارك وتعالى. وقد رأينا خلال ما مضى معنا جملة من المسائل والأمور، منها أن المصنف رحمه الله تعالى استهل عند هذا العائق بحديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا أنه صار في ذلك على غرار طريقة عموم أهل الحديث في مصنفاتهم، حيث صاروا على البداءة بهذا الحديث. وقد ذكر الإمام الخطابي رحمه الله وجه ذلك. وما هو هذا الوجه؟ ذكر الإمام الخطابي رحمه الله أن هذا من باب التنبيه، تنبيه الطالب، يعني أن أئمة الحديث استهلوا مصنفاتهم الحديثية بهذا الحديث من باب تنبيه الطالب على ضرورة تصحيح النية، فهي أول ما ينبغي عليه أن يصححه، كما سبق معنا وكما ذكر المصنف من خلال كلام الإمام عبد الله بن المبارك لما قال أول العلم النية. وقد ذكرت لكم في ذلك بيتا للإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، من يسرد لي الحديث، أو من يسرد لي البيت. أخونا مالي غير محسوب عليكم، محسوب على أرفوت. أني وعيد البيت حتى لا تحسب عليكم. الدورات العلمية تحتاج إلى مراجعة، وليست مراجعة آنية. المراجعة الآنية تعينك في يعني المراجعة مع شيخك ومعلمك، وإلا مراجعة دائما تكون حتى تتخمر المسائل العلمية في الدين وتستقر. وصاحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم خصيني. طيب، عند قول الماتن فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه، فقلت لكم كلاما عن الإمام أبي بكر بن العربي في عارضة الأحولي، ماذا قال؟ لما قلنا أن الأعراض ماذا؟ أمراض. ثم نقلت لكم كلاما لأبي بكر بن العربي رحمه الله، ماذا قال في العارضة؟ انتقل وينتقل من أعظم الطاعات إلى أخس المخالفات. آخر ما انتهينا إليه المقولة المستفيضة عند السلف، وهي قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. من أنكر من أهل العلم هذه المقولة؟ ماذا قال؟ طيب علمنا الإنكار، لكن ماذا قال؟ وعزونا هذا إلى رسالة له، وذكرت لكم عنوانها، يعني كان المفروض أن يكتب عنوان الرسالة لأنها من الرسائل التي ينبغي أن يمر عليها طالب العلم. هما رسالتان ذكرت عنوانهما أمس من رسائل الطلب، رسالة ابن حزم عليكم السلام المعنون لها بي سنأتي إلى قول ابن حزم، سنأتي إلى قول ابن حزم، لا لم أنسى. طيب عنوان الرسالة أنواع العلوم، هناك كتاب آخر في الطلب، نعم لمن؟ تذكرت العنوان وما تذكرت صاحبه؟ الشوكاني رحمه الله مشهور، هذا من الكتب المشهورة يعني. طيب عندي لكم سؤال، زغل العلم رسالة لمن؟ طلب لمن؟ زغل العلم رسالة صغيرة في الطلب لابد أن يمر عليها الطالب، الإمام الذهبي رحمه الله. طيب ماذا قال ابن حزم؟ قال من كذب على العلماء وقال أن طلبنا العلم لغير الله، قال لا يغرنك. تعليل، وقال لا يغرنك الكاذب على العلماء لما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، ثم ذكر تعليلا. ما تعليله؟ أساسه يعني أساسه غير وجه الله تعالى، هذا نظره، لكن هذا مستدرك عليه رحمة الله عليه. ما وجه الاستدرك؟ غير مرتبط العلم طلب العلم، لأن الأعمال الصالحة عموما على قسمين كما يقول أهل العلم، هناك أعمال يرتبط أولها بآخرها وهناك أعمال منفكة، فهذا لا يقال. هذا الذي ذكره ابن حزم رحمه الله يسلك في الأعمال التي يرتبط أولها بآخرها، أما الأعمال التي هي منفكة لا يقال فيها هذا. ثم نبقى مع الأصل، لأننا قلنا أن هذه المقولة اشتهرت عند السلف واستفيضت. من شرحها من أهل العلم؟ هذا ذكره المصنف، نريد غير ما ذكره المصنف مما ذكرت لكم. صحيح الإمام الذهبي رحمه الله شرح كما قلت لكم هذه المقولة في غير ما موضع من سير أعلام النبلاء، هناك غيره من أهل العلم ذكرت لكم هذا. قد يقول قائل ما فائدة معرفة يعني من شرح من أهل العلم هذه المقولة؟ له فائدة، تأكيد صحة هذه المقولة، فتنوع الأفراد في المسألة الواحدة يزيدها قوة. من شرح هذه المقولة؟ نووي. أين شرح؟ مقدمة المجموع شرح المهذب. طيب بالمناسبة، بمناسبة المقدمة، مقدمة المجموع شرح المهذب هي مقدمة معروفة عند أهل العلم وطلابه، حيث يعني جعلها الإمام النووي في باب ماذا؟ في باب الطلب، في باب طلب العلم وآدابه، وهي من المقدمات المقدمة المشهورة، وقد شرحها جمع من أهل العلم. وهناك مقدمة أخرى في باب مقدمة في كتاب، لأن هذه المقدمة للنووي في كتابه مجموع شرح المهذب، وهناك مقدمة أخرى تحتاج إلى الاعتناء، وقل من اعتنى بها، بخلاف مقدمة الإمام النووي اعتني بها كثيرا. وهناك مقدمة أخرى في كتاب آخر لعالم آخر حري أن يعتنى بها، وقد ذكرت اسمها أمس. في في سياق كلام عن مسألة ذكرتها، مقدمة الذخيرة للإمام القرافي، وكنت شرحتها للطلبة عندنا مشهورة، يعني تجدونها على الشبكة، شرح هذه المقدمة، مقدمة الإمام القرافي النووي الشافعي، القرافي مالك، يعتنى بمثل هذه المقدمة. كذلك له مقدمة على كتابه الذخيرة رحمة الله عليه في باب طلب أداب الطالب وهكذا. طيب، هناك آخر شرح هذه المقولة، مقولة طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، ذكرت عالما ثالثا أبو الليث الفقير السمرقندي في بستان العارفين. الذهبي رحمه الله في هذا النقل الذي نقله الماتي ذكر مسائل، وقد قرأنا النقل أمس، ذكر في هذا النقل علامات غير المخلص في الطلب، علامات غير المخلص في الطلب، فذكر أنه صاحب دعوة، ولذلك المخلص يقصر من الدعاوى، ما يدعي أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا، يقصر من الدعاوى، هذه الفائدة الأولى. فما ينبغي أن يكون هذا سمتا لطالب العلم، فهذا يمس الإخلاص ويخل به، انتبه، يفسد النية كثرة الدعاوى. ثم المسألة الثانية، الفائدة الثانية، ذكر قضية حب المناظرة، حب الجدل، من علامات المخلص أنه ما يحب كثرة الجدل والمناظرة. صرنا الآن في زمن يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الجدل والمناظرة، أريد أن أناظرك، أريد أن أجادلك، ما ينبغي أن يكون هذا سمتا لطالب العلم. السلف كانوا يفرون من مثل هذا، والقاعدة عند السلف، اذكروها وانتبهوا، القاعدة عند السلف أن المناظرة لا تكون عند الاختيار، وإنما تكون عند الاضطرار. إذا اضطررت وكنت أهلا، أصلا كنت أهلا لكي تناظر، إذا كنت أهلا لا تناظر إلا عند الاضطرار، تكون مضطر لكي تناظر. أما أريد أن أناظر، أريد أن أجادل، ما كان هذا سمتا للسلف أبدا، وما ينبغي أن يكون سمتا لطالب العلم. وهذا أمر ذكره الإمام الآجري رحمه الله، له رسالة اسمها أخلاق العلماء، رسالة قيمة، كذلك حري بطالب العلم أن ينظر فيها، أخلاق العلماء الإمام الآجري صاحب كتاب الشريعة العقيدة، ذكر هذا أن المناظرة لا تكون عند الاختيار وإنما تكون عند الاضطرار. وذكر هذا الشيخ الدكتور العلامة تقي الدين الله رحمه الله في كتابه الدعوة إلى الله أكثر، مختلفة في سياق كلامه عن دعوة أحدهم له للجدال والمناظرة، قال: ورأيي أنه لا يناظر المرء إلا عند الاضطرار. قال: فإذا اضطررت توكلت على الله وخضت لما رأى، أو كما قال رحمه الله. إذا ليس من هدي السلف ولا من سمت طالب العلم هذه الدعاوى وحب المناظرة. الأمر الثالث، التكثر بالعلم، التكثر بالعلم. بعض من ينسب إلى الطلب يظهر نفسه على أنه يعلم كل الذنوب، صاحب جمهرة وصاحب معلمة، ويقال مقابل هذا الموسوعي، لكن لفظة الموسوعي بهذا المعنى لا توجد في لغة العرب، هذا خطأ شائع، أن يكون الرجل يعلم عموم الفنون، كلما تكلمت معه في فن تجده يعني حاضر الذهن فيه مشاركا يذلي بدلوه، فيقال عنه موسوعي أو الموسوعة، هذه اللفظة لا أساس لها في اللغة العربية ولا تعرف عند الأقدمين، الذي يعرف عندهم بهذا المعنى المعلمة، أولفت في هذا الكتب معلمة كذا، جمهرة، الجمهرة لابن دريد، جمهرة معلمة، فبعض الطلاب يتظاهر بهذا وهو خواء، هناك من وفق على قلتهم، بس القصد أن يتظاهر الإنسان، أن يتظاهر الإنسان بأنه معلمة أو بأنه جمهرة، هذا كذلك لا يصلح بحال وليس سمتا للطالب، بل ينبغي عليه، وهذه الفائدة الأخيرة هنا، بل ينبغي عليه أن يزري على نفسه، أن يزري على نفسه، هذا هو سمت طالب، بمعنى ما معنى الإزراء؟ يضرب نفسه بصوت المحاسبة، صوت المحاسبة، يحاسب نفسه، كما كان يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني لست بشيء وما مني شيء وما عندي وما عندي شيء، وكان يقول والله إلى الآن أجدد إسلامي وما أسلمت إسلاما جيدا، هذا شيخ الإسلام رحمة الله، ومن فقر إلى رب البريات المسكين في مجموع حالاته. الإمام الذهبي رحمة الله عليه له كتاب اسمه المعجم المختص، مجلد تخت طول، المعجم المختص، كذلك لفظة المعجم يقابلها عند الكثيرين قاموس، قاموس بمعنى المعجم لا توجد في لغة العرب، ولا يستدرك علينا بالقاموس المحيط الفيروز أبادي، والفيروز أبادي ما قصد بلفظة القاموس المعجم، إنما قصد البحر، قاموس هو البحر، بحر المحيط. الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب سماه المعجم المختص، لماذا قال عنه المختص؟ ترجم، نعم ترجم فيه لشيوخه الذين أخذ عنهم العلم، وترجم لنفسه فيه، وهذا ما يعرف عند المعاصر بالسيرة، ترجم لنفسه فيه، ماذا قال؟ انظر إلى الإزراء، وهو هو رحمة الله عليه، الذهبي له من اسمه نصيب، وكل من جاء بعده عال على كتبه، له من اسمه نصيب، فهو ذهبي حقا كما قال العلامة الطرابلسي رحمه الله، ماذا قال عن نفسه؟ لو قيل للواحد منا تحدث عن نفسه سيقول، قال جمع تواريخ، يقال مفيدة، والجماعة يقصد أهل العلم، والجماعة يتفضلون عليه ويثنون، وهو أعلم وأخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، فإذا سلم لي إيماني فيا فوزي، انظر إلى هذا الإزراء، وهو هو رحمة الله عليه، يعني كان عالي الكعب في العلم. طيب إذا وقفنا هنا، قال الماتي ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص، نعم حاول أن تهربي، ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت بفقره وحيلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم بالحسب، فاختار أبي المال أم الحسب، أبي المال أم الحسب، فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة، فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها فقال لا أوجب على العلم شيئا، نعم. ف... وذلك لأن العلم أفضل. إذا انتقل، لاحظ هذا كمثال أو كواقعة على تلكم الكلمة التي سبقت، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فبعد دخوله في رياض العلم أثر العلم فيه، أثر العلم فيه فتغيرت نيته، فما آثر العلم على لذة الدنيا الفانية. نعم. فدخل في عبادي إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يعني المراد من هذه الآيات أن العلم يحمل على ماذا؟ يحمل على الخشية، والخشية أخص من الخوف. الخشية خوف مع تعظيم، خشية خوف مع تعظيم. نعم. فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بسبب قصده وسلامة مأمنه. نعم. مما قلته في هذا المعنى من الأبيات: إليكم يرفع المقصور شكوى رجاء المن أو أخذ الفداء. الشيخ رحمة الله عليه كان صاحب شعري رحمة الله عليه، وهذا زينة في الطالب إذا كان موفقا فيه، لأن كون الإنسان شاعرا هذا الأمر لم يعطى زمامه لكل أحد، لكن إذا وفق فهذا زينة له. ولذلك قيل الشعر طاووس الفنون، الشعر طاووس الفنون. المهم أن يكون لك نصيب، فإذا لم يكن لك يعني أهلية لقرض الشعر، المهم أن تحفظ شيئا منه أو أقل شيئا تتذوقه. لا يكون للطالب شيء من هذا على أي حال، المسألة ما فيها يعني. نعم. فقد غلبنا لازمكم يديه إلى الأذقان من بعد الآلاء، وقد قطع طريعا في هواكم أعيد البيت من حب التمائي، نراه الشوق والهجران منكم وأدنى قلبه طول الآلاء. هي التنائي لكن الياء للضرورة الشعرية. نعم. فسل القلب عنه في رياض، فسل القلب سؤال يعني. نعم. فسل القلب عنه في رياض تسل العبد أطراف التمال، وتسمو بالوضيح إلى المعالي، وتغشو العري أثواب السهال، وتبني للفتى ذكرا نشيدا، وتكي رسمه طول البقال، رياض بالمعابس قد تباهت، وفاق جمالها جيد الظلال، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنه عشق النساء، وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها جوز الدهال، تحلت بشيوخ شوس الدهال. شو معنى شوس؟ رجل شوس، الشجاع جري، الشجاع الجري. نعم. تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أناروا الكون من شرف الضياء، شيوخ بالمعارف قد تغزوا، وصيف الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم ثورات ودق، وفي الأفعال جد في خفاء، وفيها الطالبون إذا غشوها أصاروا المسك من قسم البهاء، تراهم نحوها يسعون جهدا أو هذه أبيات كلها في ماذا؟ في التناء على شيوخ العلم، على شيوخ العلم. نعم. الحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية. لفظة النية تطلق عند أهل العلم على ثلاثة معاني: على الإخلاص يقال النية بمعنى إخلاص النية، وتطلق على التمييز بين العبادات بعضها عن بعض، وهذا عند الفقهاء، كما تطلق كذلك عندهم عند الفقهاء على تمييز العبادات عن العادات. ولذلك النية في وظيفة الفقهاء أو عند الفقهاء تطلق على وظيفتين: وظيفة الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، وظيفة الثانية تمييز العبادات عن العادات. والنية تطلق بمعنى الإخلاص هذا في كتب الطلب والسلوك والسير وما أشبه. أما عند الفقهاء فعلى ما ذكرنا، كما قال بعضهم ناظما تمييزها، يعني تمييزها قصودها تمييز للعبادة، أما يكون شبهها في العادة كما تمييز بعضها عن بعض في رطب كالغسل كالثوب. شرع الله في هذين البيتين إلى وظيفة النية عند الفقهاء. نعم. فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما إلى غيره تركته وشركه. وقد أجمع العارفون على أن استحكام الحلفة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه. لفظة العارف قد تشكل هنا، كيف؟ لماذا لم يقل العارف؟ ربما يقال لفظة العارف تعرف عند المتصوفة. انتبهوا بارك الله فيك، هناك ألفاظ مشتركة لا تخص طائفة دون أخرى، فما يستدرك عليه ويقال كيف تأتي لنا بألفاظ متصوفة؟ لا، هناك ألفاظ مشتركة، فلابد أن ننتبه. فإذا كان اللفظ مشتركا فلا ينكر إذا استعمل بدعوى أن الطائفة أو الطائفة الهلانية تستعمله. لا، نعم، عرف هذا المصطلح عند المتصوفة أكثر من غيرهم، خاصة أرباب التصوف الأوائل، يعني عرف عندهم هذا المصطلح أكثر من غيرهم. لماذا؟ نبه على هذا العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه عنده القول المبين في شرح الأربعين، قول المبين في شرح الأربعين، هذا من أجد الكتب التي وقفت عليها في باب شروح الحديث. الأربعين لمن؟ الأربعين، الأربعين ويشرح هذه الأربعين. ما شرح أربعين النووي، إنما شرح الأربعين الأجلونية للعلامة الأجلوني، هذا كان من علماء اليمن، كذلك له الأربعين، لكن اشتهرت أربعين النووي في موضع، في موضع رحمة الله عليه ذكر أنه اشتهر هذا المصطلح عند المتصوفة بدل اشتهار لفظة العالم، لأنهم قال لأنهم رأوا كثيرا من العلماء لم يحملهم العلم على العمل، فحتى يباينوا قالوا العالم، قالوا العالم. وكان يجري أحيانا هذا المصطلح على لسان الشيخ الألباني رحمه الله، حتى أنه مرة لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا هو العارف حقا. المهم، نعم، قاعدة هنا تنتبهوا، لأن هناك بعض الألفاظ شرط فما يأتي إليها باب الإنكار، مع التنبه عموما إلى أن باب المصطلحات لابد أن يضبطه طالب العلم، وهذا مهم غاية. نعم. فإن إذن تتخطف الشياطين وتتجسس وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الله الرزباري. الرزباري العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله وريد الفهم. وهذا هو الشاهد من كلام المصنف لما قال: وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه. شاهد يعني لهذا الكلام من كلام أبي عبد الله الرداري قوله: هو الإخلاص لله يورث الفهم عن الله، بمعنى إذا كنت مخلصا لله تبارك وتعالى فإن هذا يعينك على أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى. وسر هذا الكلام قولة أهل العلم: صحة القصد تورث صحة الفهم. من باب ماذا؟ الجزاء من جنس العمل، إذن فباب الإخلاص مهم جدا، وهذا أمر آخر يدل على أهمية الكلام عن الإخلاص، مهم جدا في باب ماذا؟ في باب الإخلاص وفي باب الفهم عن الله. إذن صحة القصد تورث حسن الفهم، والعكس بالعكس، سوء القصد يورث سوء الفهم. نعم. وفي سنن إبراهيم عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. استدل بعضهم بهذه الآية على هذا الذي ذكر الشيخ، على أن العمل يورث العلم دون السعي إلى طلب العلم. هذا يشبه مقولة الإمام مالك رحمه الله، كذلك فهمت على غير مراد الإمام، كلمة مشهورة عن الإمام مالك، كان يقول: العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. فبعض الناس ماذا أفضل؟ يجلس أو يذكر أو يعمل صالحة وسيأتيه العلم دون سعي إليه بطرقه الصحيحة. والإمام مالك ما قصد هذا، وإنما المراد من كلمة الإمام مالك مجرد وصف ذات العلم. العلم في ذاته هو ماذا؟ نور يقذفه الله في قلب العبد. وما تكلم الإمام رحمه الله عن طريق تحصيله، وإنما هو وصف لذات العلم، وإلا لابد من السعي لتحصيله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما العلم بالتعلم. ولذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير إعلام النبلاء لما ذكر هذا الكلام المحفور عن الإمام مالك: العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عقب كلامه أو عقب هذا الكلام، قال: وشرطه، يعني العلم يقذف لكن له شرط، قال: وشرطه الاتباع وترك الابتداع. الاتباع وترك الابتداع، فلا حجة لهؤلاء في مثل هذا الكلام، ولا حجة لهم في قول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله. وسينقل الشيخ رحمة الله عليه نقلا هنا في بيان المراد بهذه الآية. نعم. قال في تفسير المنار نقلا عن شيخ، من صاحب تفسير المنار؟ نعم نعم، العلامة رشيد رضا رحمه الله، تكلم فيه بعض أهل العلم لكن أغلبهم على مدحه وعلى الثناء عليه، بل وصفه كثير من علمائنا بأنه سلفي في الجملة، سلفي في الجملة، وكان عدد من كلمات الشيخ الألباني رحمه الله، وكان يجده على مخالفات عنده كان يوطفها الشيخ رحمه الله لتأثره بشيخه. من شيخه؟ محمد عبده. نعم نعم، والشيخ مقبل له كلام شديد فيه. نعم. اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف فيما على هاتين الجملتين: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن التقوى تكون سببا للعلم، وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب يثمر لهم العلوم الإلهية. معنى ماذا يريدون هم بالعلوم الإلهية؟ مثل الدنيا، اللدنية. نعم. بدون تعلم. قال: ويرد استدلالهم بالآية على ذلك بوجهين: أحدهما أنه لا يرضى به سبويه وله الحق في ذلك، لأن عرض يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العرض يقتضي المغايرة. نعم، هذا وجه. الثاني يعني هناك مغايرة بين الأمرين، بين حقيقة واتقوا الله وحقيقة ويعلمكم الله. نعم. الثاني أن قوله بعدين من عنده سؤال بعد إن شاء الله مرحب. الثاني أن قوله هذا عبارة عن المسبب سببا، والفرع أفضل والنتيجة مقدمة. يعني لا بد من استصحاب هذا الأمر تلو، لا بد من استصحاب هذا الأمر في أي ما في أي مسألة تشكل. هذه قاعدة عامة ليست في هذه المسألة فحسب بل في سائر الأمور. كانت القضية متعلقة بآية أو حديث أو مسألة من كلام أهل العلم استشكلت، ارجعها إلى قواعدها وأصولها. فلا يمكن للقواعد المقررة أن فلا يمكن أن نطيح بالقواعد المقررة لإشكال عرض في أمر جزئي، بل نرجع إلى هذا الأمر الجزئي ونطرق له المخارج الصحيحة لموافقة القاعدة. هذا هو النظر الشرعي والعقلي والمنطقي والعرفي. كذلك القاعدة تقول عندنا أصل عندنا فرع، الأصل هنا ما هو؟ هو العلم، والفرع هو التقوى. فقولهم أن التقوى تحمل على العلم هكذا في أصل القضية دي، هذا دليل على جعل الفرع هو الأصل، مع أن الأصل هو الذي يتفرع منه الفرع. فالأصل ما عليه غيره بني، الفرع ما على سواه ينبني. واضح؟ إذن هذا وحده يكفي في الأمر. ثم قضية الواو كما ذكر تفيد المغايرة. ثم هناك أمر آخر، الواو هي لمطلق الجمع، لمطلق الجمع بين الأمرين، إشارة أو إرشاد إلى ضرورة الجمع ما بين العلم والعمل. نعم. فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو القصد الأول وعليه المعول. وهذا كلام جيد ويضاف إليه. إذن هناك الشيخ يقول هذا كلام جيد ويضاف إليه إيضاحا، يعني هناك أمر آخر قد يجعل مخرجا ثالثا. نعم. أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية فيستوعب من العلم. أن العمل يكسب يكسب القلب قوة إيمانية. يكسب القلب قوة إيمانية من قد يقول قائل أليس كلام الشيخ هنا يدل على أن التقوى تحمل على العلم؟ انظر ماذا يقول، فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة. ماذا يريد؟ ما يتكلم عن أصل الأمر. بمعنى أنت تعلمت العلم النافع يحملك على العمل الصالح، ثباتك على العمل الصالح أما يقوي العلم ويبارك فيه ويزيده نورا وبهاء، يزيده نورا وبهاء وثباتا. فهذا هو المعنى. يعني بعض أهل العلم قالوا هذا هو المراد من الآية، لا أن أصل الأمر دون تعلم يأتي هذا العلم المجرد، لأنه لا يمكن أن تبنى تقوى صحيحة بلا علم. نعم. فذا الذي قصد. فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، فهو جاهل لا بجانبه العائق في جهله والله الحاكم. نعم. العائق الثاني. العائق الثاني ترك العمل. عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن. أنا عندي قال سفيان التغيير رحمه الله. قال سفيان الثوري رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العائق الثاني. وما عندي هذا. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. أتون النصح ما الله. عجيب. طيب اقرا اقرا عجيب انا مضبوط. يعني اختلاف كثير. طيب خير ان شاء الله. اقرا اقرا. عن ابي بكر الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. هذا الحديث عندي لكن بعد مقولة سفيان وشرحها ثم ذكر ومقولة سفيان هذه عنوان يجب أن لا يعزب عن بصر وبصيرة عن بصر وبصيرة طلاب العلم وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي. بمعنى أصل الكلام قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى أين قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. إنما يتعلم العلم الجواب على أنك أبقى. إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. الغاية من طلب العلم العمل. العلم النافع المراد العلم النافع يحمل على العمل الصحيح. يقول الشيخ هنا بعد أثر سفيان الثوري قال فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه. هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرات خيرا في الدنيا وفي الدين والدنيا. هذه كلمة ذكرها الشيخ بعد مقولة سفيان الثوري قال فالغاية من تعلم العلم الشرعي نقطتان العمل به والاجتهاد في تطبيقه. هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرا في الدنيا أو في الدين والدنيا. إذا المراد من كلمة سفيان رحمة الله عليه ضرورة الجمع ما بين العلم والعمل. فالعلم النافع يحمل على العمل الصالح وفي هذا إشارة قوية ومهمة جدا إلى أنه ينبغي كما كان يقول شيخنا المشهور حسن آل سلمان حفظه الله ينبغي أن نكون طلاب نجاة قبل أن نكون طلاب علم. ماذا يريد بهذه المقولة؟ كثير من طلاب العلم صيروا طلب العلم شرفا ووظيفة تجدوه حريصا على على على التحصيل لكن أين آثار العلم في إخلاقه في سلوكه في في عمله في طاعته لربه في خشيته له الخوف منه وهكذا. فلا بد من العمل الصالح. أما مجرد طلب والتحصيل ولا نرى لذلك أثرا فيك إذا جعلت ماذا العلم كأنه حرفة ووظيفة كأنه حرفة ووظيفة. وقد ألف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله رسالته المشهورة التي حققها الشيخ الألباني رحمه الله اقتضاء سماها ماذا اقتضاء العلم العمل. ذكر رحمة الله عليه في مقدمتها قال العلم شجرة والعمل ثمرة ثم قال العلم والد والعمل ولد. لا بد من الأمرين لا بد من الأمرين. وهناك رسالة في الباب كذلك في موضوع العلم والعمل للعلامة ابن عساكر رحمه الله سماها ذم من لم يعمل بعلم. حقق الشيخ علي الحديث ذم من لم يعمل بعلم. قال المصنف فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه. هذا عند أولي الألباب. لاحظ هنا قول المصنف فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به الغاية منه العمل به. هذا يحملنا على أن نقف عند سؤال يعرض وهو بعضهم يقول سؤال يطرح طرح لا تقول إلا الشيء الذي ألقيته دون اهتمام. غير الأخطاء اللغوية. السؤال الذي يعرض: هل العلم وسيلة أم غاية؟ طلبك للعلم وسيلة أم غاية؟ هما معا، هما معا. هو وسيلة للتعلم والعمل، وهو غاية في حد ذاته. سبق معنا أن العلم في حد ذاته عبادة. إذا طلبت العلم نية صحيحة، ذات الطلب تتعبد الله جل وعلا به. واضح؟ طيب. قال: فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد فيه تطبيقه. هذا عند أولي الألباب، وهذه جميلة من الشيخ. أولو الألباب هم الذين يحرصون على العمل بالعلم. أولو الألباب من؟ أصحاب العقول سليمة مسلكة لكن ليست دقيقة. لا، مسلكة لكن ليست دقيقة، ليرة مستنيرة. نعم، الصافية نبضة اللب. تعني هذا، لأن يقولون قل أهل العلم: اللب من أي شيء هو الصافي منه. اللب من أي شيء هو الصافي منه. إذن اللب الماح إلى ماذا؟ إلى الصفاء. أصحاب العقول الصافية. ولذلك الذي يحرص على العمل بالعلم هو من أولي الألباب. قال الله تعالى: وذكرى لأولي الألباب. في آية أخرى تشبهها: وذكرى للعابدين. يقول الإعلام الشنقيط رحمة الله عليه في إحواء البيان، ونستفيد من الآيتين: وذكرى لأولي الألباب وذكرى للعابدين. قال رحمة الله عليه: ونستفيد من الآيتين أن العاقل حقا هو العابد، يعمل بالعلم، يعمل بالعلم. قال: ومقولة سفيان هذه عنوان يجب أن لا يعزب عن بصر وبصيرة طلاب العلم، وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة، فقد أخرج الترمذي. وصلنا لك القصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمره عمره عن عمره فيما أفناه، وعن جلده فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جلده فيما أبلاه. شاهد من هذا الحديث، وكله شاهد في الحقيقة، لأن كل ما في الحديث يرجع إلى العلم، يرجع إلى العلم والعمل. وعن علمه فيما فعل به، وعن علمه ماذا عمل به في رواية. إذن يسأل الإنسان عن العلم الذي تعلمه، يسأل عن العلم الذي تعلمه. نعم، وأخرج الخطيب: وأخرج الخطيب نحوه وفيه وعن علمه ماذا عمل به. نعم، وعن وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا قحل. وأثر هذا كذلك عن غيره من السلف مثل هذه المقولات، أثرت كذلك عن سفيان، بعضهم ينقلها عن سفيان الثوري: هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هدف العلم بمعنى هدف العلم يريد عملا به، يريد عملا به. هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. شرع إلى أنه مما يثبت العلم العمل به. ولذلك كان الإمام الشعبي رحمه الله ممن التابعين كان يقول: كنا، يعني هذا أمر مستفيض عنده، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. لاحظ، لو تعلمت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعملت بها، ذلكم العمل يجعل ما تعلمته ثابتا مستقرا. نعم، وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا علم به كان عالما. هذه المقولة تشير إلى أمر مهم جدا كان في اصطلاح السلف. تجد أحيانا بعض المصطلحات فيها نوع خلاف بين الأولين والآخرين، بين المتقدمين والمتأخرين، مجرد اصطلاح يعني، بمعنى ليس الخلاف في المضامين يعني، خلاف في الاصطلاح، خلاف اصطلاحي يعني صوري ليس حقيقيا. ماذا أقصد؟ العالم عند المتقدمين لا يطلق إلا على الذي عرف عنه العمل بالعلم، حتى مصدر الفقيه عندهم. ولذلك كان أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يقول: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وذكر هذا العلامة الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار، وأن هذا كان اصطلاحا جاريا عند السلف، واضح. لكن بأخرى عند المتأخرين الأمر اختلف، الأمر اختلف يعني من جهة، أقصد اختلف من جهة الاصطلاح، فقد يطلق العالم بغض النظر عن قضية العمل، ينظر إلى ذات الجانب العلمي المعرفي، واضح. كلفظة العلم، العلم عند الأوائل يراد به الفهم والملكة والمدارك، عند المتأخرين كما ذكره غير واحد، ابن خلدون في المقدمة، العلامة صديق حسن خان في أرجل العلوم، العلامة طاش كبري زادة رحمه الله في مفتاح السعادة، في آخرين ممن تحدثوا عن مسائل العلم وطبقاته وأنواعه وفوارقه وما له متعلق بالعمران، علاقة العلم بالعمران وما أشبه. هؤلاء العلماء تكلموا عن هذا في هذه الكتب، وذكروا أن لفظة العلم عند المتأخرين يختلف عن لفظة الفهم. العلم مرتبة، الفهم فوقه مرتبة، فوق ذلك إيش؟ الإدراك أو المدارك والتهيئ وما أشبه. المسائل فقط اصطلاحات يعني. نعم. العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العمل مدعاة لضلاله وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. بعدين لا. ويقول حبيب بن حجر: كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وأحسن العلم أيوة ما أحسن العلم بزينة العمل، وما أحسن العمل بزينة الرزق، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. الشاهد هنا قوله: ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وأحسن العلم بزينة العمل، شاهد العمل بالعلم. نعم. العمل بالعلم مدعاة لحفظه والثبات، كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل منه، وكنا نستعين على طلبه بالصبر. هذا ذكرني بمسألة سبقت ولا بأس من الرجوع إليها، تتعلق بالنية. ما هي الأمور التي ينويها الطالب تعينه على تصحيح نيته؟ نعم، ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثانيا ينوي رفع الجهل عن غيره، ثالثا ينوي الدفاع عن الشريعة، رابعا ينوي العمل. هذا هو الذي ذكرني بالقضية، ينوي أن تطلب العلم لأجل العمل، تنوي، لأنه قد يقال تحدثنا عن ضرورة تصحيح النية. هل هناك أمور تعين المرء على تصحيح النية، أمور ينويها فتعينه على تصحيح النية؟ كما قلنا ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره كما جاء في أثر الإمام أحمد، ينوي يعني الدفاع عن الشريعة، ينوي العمل بما تعلم، ينوي شكر نعمة العقل والبدن، لأنه في العلم لا بد من نعمة حركة، نعمة العقل والبدن. تنوي ماذا؟ قلنا الدفاع عن الشريعة ثم ينوي الامتثال اصلا، تنوي بطلبك العلم انك تمتثل امر الله بالحث على التعلم، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فهناك جمله من النيات تنويها هذا النوي، من اعظم ذلك ان تنوي العمل بالعلم. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، انتهيت من كلام الشعبي. نعم. بعده وقال الثوري، نعم، قيل لبعض الحكماء الأثر هنا مستقيم. ما عندكم كلام ثوري هنا بعده؟ طيب بعده. أي بعد بعد بعد كلام الشعبي. قال عبد الله بن مسعود. وضد ذلك. اكتب اكتب. وضد ذلك. بمعنى إذا كان العمل يثبت بالعلم، إذا كان العلم يثبت بالعمل، يقول وضد ذلك يذهب بالعلم ويورث النسيان. حدث العلم بالعمل فإن أجاب إلا ارتحل، يعني العلم يثبت بماذا؟ بالعمل به. فإذا لم تعمل، يعني ضد ذلك بمفهوم المخالفة، ذهب ينسق يورث النساء. قال وضد ذلك يذهب بالعلم ويورث النساء، ضده بمعنى عدم العمل به، فعدم العمل بالعلم يورث ماذا؟ النسيان وذهاب العلم. نعم. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم فلا يعلمه بالخطيئة يعملها. وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى ترك العمل، لأن ترك العمل خطيئة، وأصل ذلك أن المعصية والخطيئة تطفئ نور العلم. ولذلك لما جلس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي الإمام مالك جلسة التلميذ، فبدأ الإمام الشافعي رحمه الله يتكلم بالعلم، فأعجب الإمام مالك رحمه الله بكلامه وبدقة نظره وبجودة قريحته، فقال إن الله تبارك وتعالى، قال له مالك: إن الله تعالى قدر في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ككلمة الشافعي في شعره المنسوب إليها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال: ونور الله لا يزال عاصي. وتكل في هذه الأبيات في صحة نسبتها للشافعي، قيل أن لا تصح نسبتها له باعتبار ماذا؟ باعتبار الانقطاع، أن الإمام الشافعي لم يلقى الإمام الوكيع، هذا محل نظر على الذي حكى بعضهم استدرك، قيل أن الإمام الشافعي لاقيه. فهناك جمل في كتاب الأم الإمام الشافعي تشير إلى أنه قد لقيه، قد لقيه وكيعه. على اتحاف الأبيات صحيحة، يعني الأبيات صحيحة في مضمونها. نعم. وقد كان ذأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حاز خطبات السب وبورك في علمهم، ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتركوها. انظر إلى الحرص، حرص السلف على الجمع ما بين العلم